في كتاب ربنا. بلغنا هذه الكلمة فيما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاها عن أشرف الملائكة ذكرا وأعلاهم قدرا عند الله يعني جبريل عليه السلام عن رب العالمين تبارك وتعالى. ولكن حسبي أن أقول لك إن السعادة تعني سرور القلب أو سرور النفس وطمأنينة القلب وراحة البال. بالله عليك ماذا تريد أكثر من ذلك؟ سرور النفس، طمأنينة القلب، راحة البال. واسمح لي أن أقول لك أمرا ربما لم تكن تتوقع بعد أن ذكرت ما ذكرت، أن هذا إن وجدته في الدنيا فإنك لن تجده بكامل معناه، لأن الدنيا دار كدر ومنغصات، ولكن ستجد هذا وغيره وأضعاف أضعافه من الحقائق والمعاني في الجنة إن كنا من أهل الجنة. أسأل الله أن نكون من أهلها. ولهذا لك أن تأخذ نفسا عميقا وتقول يا وأين هذا الكلام؟ سرور النفس، الإنسان لا يكاد يضحك الآن في اليوم مرة، بل يمكن أن يضحك في الجمعة مرة أو مرتين في الأسبوع، وربما يظهر شيء من السرور على وجهه وعلى كلامه، فما يلبس أن تكون سحابة صيد ثم تنقطع ثم يعود إلى النفس دجرها ونكدها. سرور النفس أصبح أمرا عزيزا، طمأنينة القلب كاد أن يكون أمرا بعيد المنال، راحة البال. إن الإنسان لا يفكر وتتكاثر عليه الهموم حتى تكاد الهموم أن تقتله، فإن الهموم مما يقتل، الهم قتال. ولهذا أمرنا أن نتعوذ بالله من الهم والحزن، وأخبر الله أن الجنة لا منغص فيها، ولهذا كانت السعادة كل السعادة في الجنة. ولكن أريد أن أقول لك إن الشيطان ليزين للإنسان بعض وسائل للمعاصي، يحاول أن يقنعه أن فيها السعادة لمن أراد. ولهذا تسمع خد عشان تنزل اشرب هذه لتستشعر السعادة، تعال إلى المكان الفلاني ستقضي ليلتك لا منغص فيها، هتنسى فيها كل شيء. وأنا أقول لا سعادة مع الشيطان ولا في الانضمام إلى حزبه، وكيف تكون السعادة معه وهو أشقى الخلق؟ وكيف أن فاقد الشيء يعطيه لغيره؟ يستحيل أن يعطي فاقد الشيء غيره ما ينشره عنده، بل من الحماقة أن تسأل من لا يملك ما تحبه. الشيطان وحزبه في خسران دائم، هذا حكم الله عليه. فكيف تجد السعادة عندهم وتبتغيها وتطلبها منهم؟ اسمع إلى حكم الله على الشيطان وجنده. قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فإياك أن يزين لك الشيطان معصية يوسوس لك بها أو يسوق لك من جنونه من يجرك إليها بحجة أنها ستجلب لك السعادة، والله الذي لا يعلق إلا به، ما سعد ولن يسعد جندي من جنود الشيطان قط، وما سعد الإنسان بمعصية أبدا. اللهم إلا أن تكون سعادة في ظنه سعادة مظنونة زائفة مزيفة تعقبها حسرات وندامة عظمى. هكذا. ولذلك سل أي إنسان ممن اعتاد أن يشرب شيئا محرما، قل لك اعمل ايه؟ بطلع هذا الخيال الذي تسمعه، قل له بالله عليك أتجد فيها راحتك أو طمأنينة قلبك أو سرور خاطرك؟ يقول لك والله أبدا، لو صدقك لقال ذلك. ساعات يقول لك أنا كما تسمع في لغته يقول لك بطلع همتي، وفي شيء غريب أشفي بها غلة نفسي، بحاول أعمل حاجة. ولهذا حال هؤلاء وما ذكرت لك عنهم يفسر لك ما تسمع كثيرا عن أن عامة هؤلاء أدى بهم الأمر إلى أن يقتل الإنسان نفسه يريد أن يستريح من الهموم. طب الشيطان زين لك وقال لك صاحب فلانة لتسعد به، وكلم فلانة لتهنى بالكلام معه، واشرب هذه لتنسى ولتسعد بشرب كلام. فما الذي أرجاك صريعا لهذه الشهوات؟ تلك الندامة العظيمة التي تنتاب الإنسان أثناء وبعد فعله لتلك المعاصي. انت عارف بيه؟ هناك سر عجيب. أنا وأنت وسائر الخلق، أعني سائر بني آدم، كل منا مكون من جسد وروح. الجسد له غذاءه، الجسد مخلوق من إيه؟ من التراب، خلق من الأرض. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. هكذا خلق الإنسان. طيب الجسد لينمو وليكبر بل وليعيش لا بد له من أن يتغذى. غذاء الجسد مما خلق من المادة التي خلق منها من الأرض، فنحن من الأرض خلقنا. قال نوح عليه السلام لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. بل وأحق من ذلك قول الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهداؤها جعل هذا الجسد الذي خلق من الأرض وإليها يعود ومنها يبعث هداؤه حال حياته دنيا النظر. كما أخبر الله عز وجل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فأنت من الأرض خلقت وعلى ظهرها تعيش، ومن خيرات ربنا التي أنبتها بها تأكل، ومن الأنهار التي أجراها الله لك عليها تشرب، وهكذا حياتك ثم مستقرك فيها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ثم تبعث منها يوم القيامة بعد أن يأمر الله الأرض فتخرج كل ما كان في بطنها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. طيب أنت مخلوق مكون من هذا الجسد، وهذا الجسد فيه سر آخر هو سبب حياته وتقلبه على ظهر الأرض وممارسته لكل أنشطته من نوم ويقظة وعمل وزواج ونحو ذلك. هذا السر هو الروح، سر حياة البدن. وإذا كنت قد خلقت من تراب الأرض وغذاؤك منها فإن روحك هي سر حياتك، سر من أسرار الله عز وجل، ولذا تنسب إليه خلقا وإيجادا ونشرا في البدن ثم قبضا إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل للملائكة في شأن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلم أهل العلم بأمر الروح محدود لأنه لم يفصل القول فيها في كتاب الله وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أهل العلم يقولون إن الروح كما لا يخفى سر حياة البدن، ولهذا إذا فارقت الروح الجسد صار الجسد جثة عامدة لا حراك فيها، وسرعان ما تتحلل وتتغير وتعود أجزاؤه إلى مادتها التي خلقت منها إلى الأرض مرة أخرى حتى يصبح كالتراب. وكل ابن آدم يفنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشب الذنب، العظمة الأخيرة أو قطعة صغيرة في آخر فقرات العمود الفقري والتي يسمى بالعصعص، هذه العظمة الصغيرة التي لا تفنى ويركب منها الإنسان مرة أخرى وينبت بها كما تنبت الحبة في حديد السيف. وكما أن للجسد غذاء فلتعلم أن غذاء الجسد منه ما هو طيب حلال ومنه ما هو خبيث حرام. وبهذا أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا أحل الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم علينا الخبائث وهذا من أسباب السعادة أن تعمل بما أحل الله أكلا وشربا وتصرفا وأن تدع ما حرم عليك. ثم يأتي أمر الروح. الروح مخلوقة؟ نعم. وما دامت مخلوقة فإن لها غذاء لا بد وأن تعيش عليه وإلا ستموت. وأعني بموتها موت الجانب الذي له علاقة بالجانب الرباني الذي هو سر علاقة الإنسان بربه من القلب. فإذا ماتت بسبب حرمانها لغذائها مات القلب تبعا لها. وما هو غذاء الروح؟ من أين الروح؟ من عند الله. فغذاؤها منهج الله، غذاء الأرواح كلام الله، غذاء الأرواح سنة رسول الله قولا وعملا، غذاء الأرواح كلام أهل العلم المستنبط من هذين الوحيين القرآن والسنة. فإذا عدمت الروح هذا الغذاء ماتت. فإذا ماتت مات القلب. وإذا قل غذاؤها هزلت وضعفت، وإذا هزلت وضعفت مرض القلب، وتلك علامة النفاق والعياذ بالله. ولهذا جاء النصح من رسول الله لأمته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية القلب وأنه ملك البدن وأن اتصاله بالروح التي تأخذ حظها من الغذاء الرباني سبب في حياة القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه مضغة القلب. فإذا أخذت الروح غذاءها وداومت اتصالها بربها من خلال علاقة الإنسان بمنهج ربه قرآن وسنة، حي القلب بذلك. والقلب الحي عامر بالإيمان، وإذا عمر القلب بالإيمان لا يقربه، لا يدخله، لا يقربه شيطان. ولهذا جاء في الأثر ينسبونه إلى رب العالمين، وإن كان أهل العلم مفاد كلامهم أن هذا لا يصح نسبة إلى رب العالمين، بالمعنى قد يصححه بعضهم: ما وسعتني أرضي ولا سمائي كما وسعني قلب عبدي المؤمن. فإذا أحسن الإنسان الاتصال بالله فاز بمعية الله. وهل يشقى لحظة من كان الله معه؟ أبدا. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطمئن قلب أبي بكر حينما وصل المشركون إلى الغار الذي اختبأ فيه، أعني رسول الله وصاحبه، طمأنه بعبارة عظيمة قال: لا تحزن إن كان الله معه فلا يضره شيء وإن كانته السماوات والأرض. أعني أهلها، أعني أهل الأرض بصفة خاصة، فإن أهل السماء لا يكيدون لولي من أولياء الله، أعني الملائكة، ومن في الأرض كذلك من الصالحين من الملائكة ومن على شكرتهم من بني آدم. إذن فغذاء الروح لا بد منه ليتصل القلب بالله تبارك وتعالى. فإذا ضعف غذاء الروح ضعف اتصال القلب بالله، وإذا ضعف الاتصال مرض القلب، وتلك علامة من علامات الشقاوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله، أو إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. كلما قسى القلب كلما بعد، ولا يزال القلب يقسو فيبعد ويبعد ويبعد حتى يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. يصدأ يعني يصيبه الصلاة، والصلاة لو تكاثر تصل إلى ما تعرفون، يعني الصلاة قد يأكل ما تراكم عليه. القلوب مثلا في بعض المعادن التي نمارس أعمالنا باسمها، إذا تمكنت من ما تراكمت عليه الصلاة أكلته وصار إلى فناء. فكذا العبد إذا قسى قلبه، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وذكر الموت. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين حبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعله قد وضح من كلامي أن السعادة يستشعر الإنسان حقيقتها أو شيئا من حقيقتها على قدر حسن اتصاله بالله تبارك وتعالى من خلال تمسكه بمنهج الله قرآن وسنة. فإذا كان ذلك، فهل يستشعر الإنسان فعلا راحة في نفسه أو في باله وسرورا في نفسه وطمأنينة في قلبي؟ أقول نعم، ولكن هذا لا يساوي شيئا في مقابل ما يكون يوم القيامة. السعادة الحقيقية بالجنة كما قلنا، ولكن يستشعر الإنسان من ذلك في الدنيا على قدر اتصاله بالله تبارك وتعالى. طيب، ولهذا يمكن القول أن السعادة حينئذ ليست فيما يظن كثير من الناس. يقول لك: يا بخت فلان، هذه الناس اللي عايشة، إنما إحنا حظ الأبعد أسود، فيش طن، غلاء، حياة صعبة. والله ما هذا لسبب من أسباب الشقاوة، ولا عدمه أو عكسه من الغنى سبب من أسباب السعادة. والله إن لكثير من أصحاب الأموال هموم قد لا تطيق حمل عشر معشارها، ولو أخذت ما معه من الأموال وأضعاف ذلك. السعادة أمر قلب، أمر نفس، ينعكس على ظاهر الإنسان، إنما في الأساس شعور باطني. رزق يؤتيه الله من شاء من عباده، وما عند الله من الرزق إنما ينال ويبارك فيه على قدر طاعة العبد المرزوق لله الرزاق. فلا تطلب الرزق بمعصية الله، ليوسع الله لك فيه وليبارك لك فيما آتاك وليقنعك باليسير. ليست السعادة في أمور الدنيا، إنما السعادة كما قلنا في حسن الاتصال بالله وتقواه في السر والعلن. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر بن الخطاب يوما، والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، قال فأخذت أنظر، حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، سيدنا عمر يقص عليه ما رأى، يقص على ابن عباس في حديث طويل، قال فدخلت عليه المشروب غرفة في أعلى المسجد، قال فوجدته متكئا على رمال حصير قد أثر الحصى في جنبه، أو قد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام. بالله عليك تخيل المنظر، رسول الله، ركز في اسمع الكلمة دي، ما هقولكش هو كذا وكذا، رسول الله، والله قلامة ظفره في الدنيا وما فيه، صلى الله عليه وسلم، فداه نفسي وروحي وأبي وأمي وما أملك ومن تحت يدي، صلى الله عليه وسلم. قال فبكيت، بقول فأخذت أمره في الغرفة في المشروبة، فلم أجد شيئا يرد البصر، يعني حاجة ممكن يعني تقع عليها عيني، إلا أهبات الفلاك، أهبات الإهاب اللي هو الجلد، جلد الشاه المدبوق أو نحو ذلك، لا ما لقيتش حاجة في الغرفة أيضا، لا سرير بقى ولا كذا ولا شيء يعني ينام عليه الصلاة، ولا أريكة يتكئ عليها ولا كرسي للكبة، لم أجد شيئا يرد البصر غير أهبات ثلاث. قال فبكيت، قال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله كيف وكان قيصر يتقلبان في الحرير والدماغ وأنت رسول الله في بهر، يبقى أنت الهوم، وهؤلاء الكفار يتنعمون بالدنيا، هي الدنيا يقاس الإنسان فيها على قدر ما يملك منها أبدا، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقط كافرا منها شربة ماء، هي أهون على الله من جناح بعوضة. ولهذا ليست ملذاتها وليس ملك ما فيها دليلا على رضا الله عز من لك، وليس حرمان الإنسان لشيء منها دليلا على غضب الله عليه. هذا رسول الله فيما سمعت. قال أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ شرف الكلام ده، هذا كلام لا ينبغي، وهذا تفكير لا ينبغي أن يخطر ببالك، أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولذلك كما قلنا التركيز على الشقاوة والسعادة في أمر الآخرة وما كان منه في أمر الدنيا يكون على قدر اتصال الإنسان بربه. ولذلك اسمع لأختم لك الكلام بذلك، تريد أن تكون سعيدا؟ قوم صلتك بالله ولا عليك، والله هتعيش سعيد، هتعيش مرتاح نفسك، مسرور الخاطر، مطمئن القلب، مرتاح البال، مش هقول لك هيجيلك وستجد تحت وسادتك كل يوم ألفا أو ألفين، لا أقول لك هذا، ولكن يقنعك الله بما آتاك ويبارك لك فيما رزقك ويملأ قلبك رضا وسعادة. بس انت عاوز اكثر من كده؟ قال الله عز وجل تريد السعادة ابتعد عن الشيطان، اوعى المناظر المحرمة التنخل على رمضان، اوعى بالبلد، اوعى المسلسلات والافلام، سيبك من ان رمضان يجمعنا، والله والله ثم والله لا يجمع المؤمن بالمؤمن مثل هذا، الباطل والهراء واللغو والفواحش. وشب كذا وكذا. بل إن لم تجمعنا الطاعة فلا مجمع لنا. رمضان يجمعنا على المصحف، رمضان يجمعنا في بيت الله، رمضان يجمعنا بالصيام والإفطار، كل يناول أخاه ما استطاع ولو بتمرة يأخذ ثواب صومه من غير أن ينقص ذلك من صيام الصائم شيء. هي دي اللي هتألف القلوب. رمضان يجمعنا على القرآن، رمضان يجمعنا بين يدي الله في صلاة القيام، رمضان يجمعنا في صلاة الفجر في جماعة. يا معاشر النواب، يقول لك انا بالصحة الساعة واحدة وبنام، والفجر يبدا يا خاطر الساعة 6 و7 و8. إن جمعنا رمضان في مثل هذا فسيجمعنا الله في جنته. أسأل الله أن يكون لنا ذلك. بعيدا ابتعد عن الشيطان وجنونه من الجن والإنس، فلا سعادة مع الشيطان. قال الله لآدم لما أسكنه الجنة: إن هذا الشيطان عدو لك ولزوجك، إياك أن تسمع لوسوسته فيكون سببا في خروجك من الجنة. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم قال الله لآدم مؤكدا لما آتاه منهجا وأمره أن يسير عليه، قال: اهبطا. لما خرج آدم من الجنة بأكله من الشجرة بعد أن وسوس له الشيطان وحلف له بالله أنه نصر له ولزوجه، قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى أو استشهاد السعادة، فمن اتبع هداي فلا يضل، يعني عن صراط الله المستقيم في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، لأن الجنة لا شقاء فيها. ومن أعرض عن ذكري فإن له في الدنيا معيشة ضنكة. شفت إن الضنك ومخارج حروفك تدلك على إنها معيشة صعبة، معيشة لا تكون يخرج معها نفس الإنسان بصعوبة، معيشة ضنكة. الصبر ضيق، صبره ضيق حرج أو حرج، المعيشة ضنكة تضيق عليه الأرض بما رحمت. يقول لك: أنا حاسس إن الدنيا ضيقة فرصة، أنا حاسس إن مخلوق، معيشة ضنكة. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك الجزاء جنس العمل. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تريد أن تكون سعيدا؟ عليك بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا. ثم اعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قسم الناس يوم القيامة إلى شقي وسعيد، فلا سعادة في النار ولا شقاوة في الجنة. إن الدنيا قد أدبرت مرتحلة، والآخرة قد أقبلت، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة واعملوا لها، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن أبناء الآخرة الذين عملوا حسابها أو عملوا لها حسابا هم السعداء. قال الله عز وجل عنهم: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تأمل جيدا قول الله تعالى: يجمع الله لك ما قلت وأكثر وأكثر وأكثر منه، مما أراد الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا يهدي الزوجة لك، يجعل الأبناء برر، يصلح لك الجيران، ييسر الله لك من يعاملك برفق وليد، وهكذا. والعكس بالعكس، ثم إن عملت الصالحات أخذت هذا في الدنيا، ثم في الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا درجات الشهداء، وأن ينزلنا منازل السعداء، وأن يجنبنا موارد الأشقياء. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر عبادك المجاهدين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم لا تخرجنا منه إلا بسعي مشكور وذنب مرفوض وعمل مبرور وتجارة لم تبور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.